قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبعد عبد الله عرفت الذي لك والذي عليك نصيحة مشفق على نفسه وعليك أن الحياة ساعة فاجعلها لله طاعة. قد يكون هذا آخر اللقاء، قد يموت فلان وزيد وعمر من الناس، ولكن ما هو ختام مجلسك؟ هل تعاهد الله ألا ترجع إلى ما كنت عليه من ذنوب ومعاصي أول ما تبدأ بجوالك؟ اجعل هذا الشهر شهر الرجوع إلى الله انطلاقا حتى تدرك رمضان، فلا تدري أرمضان لك هذا العام أم أنك في سجل الموتى.